السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للكناني رحمه الله، وبلغنا قول المصنف: الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه، في صفحة 93. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه، والتخصيص قصر العام على بعض مسمياته، ولا يصح إلا فيما يصح توكيده بكل، وهو جائز إلا عند شذوذ. والمخصص حقيقة المتكلم بالخاص، واستعماله في الدليل مجاز. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. قال: الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه. بعد أن ذكر العام ذكر بعده الخاص، وقلنا من قبل إن الخاص هو ضد العام، فالخاص والعام ضدان لا نقيضان، فلا يمكن أن يجتمعا في لفظ واحد من جهة واحدة، بأن يقال هذا اللفظ خاص عام من نفس الجهة، لكن يمكن أن يرتفع عن اللفظ، أن ينتفي عنه بأن يكون اللفظ لا خاصا ولا عاما، بأن يكون مطلقا مثلا، لكن يكون اللفظ خاصا عاما، يوصف اللفظ الواحد بأنه خاص عام من جهتين مختلفتين، فمثل هذا جائز وواقع. قلنا مثلا لفظ الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يصح أن تقول إنه عام خاص، لكن من جهتين، فهو عام بالنسبة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، فهو لا شك لفظ عام، جمع محلى بأل، فيفيد استغراق كل أفراد الصحابة رضي الله عنهم، لكن لفظ الصحابة خاص بالنسبة إلى المسلمين أو الناس مثلا. وكثير من أمثلة الأصوليين مما يمثلون به للخاص هو في الحقيقة من قبيل العام، لكنه خاص بالنسبة، فهو خاص بالنسبة إلى غيره، يمثلون بلفظ خاص يصح أن يقال إنه خاص بالنسبة إلى ما هو أعم منه، وإلا هو في نفسه قد يتناول عدة أفراد ويصدق عليه لفظ العام. قال: اللفظ الدال على شيء بعينه، مثل كلمة زيد، كلمة عمرو، مكة، المدينة ونحو ذلك، فإنها من قبيل الخاص. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فزيد هنا عام أو خاص؟ خاص، لأنه يتناول شيئا معينا، فردا واحدا من الناس، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. فالخاص وصف لللفظ، اللفظ نفسه يوصف بأنه خاص، يقال زيد مثلا في الآية خاص، سواء صيغ للتخصيص أو لا، اللفظ يوصف بأنه خاص، سواء كان الغرض من ذكره التخصيص أو لم يكن الغرض من ذكره تخصيص العام، يوصف اللفظ بأنه خاص. قال: والتخصيص قصر العام على بعض مسمياته. لما ذكر الخاص ناسب أن يذكر ما يشاركه في المادة، بل هو أيضا مصطلح يكثر دورانه في كتب أصول الفقه، وهو التخصيص. فقال: التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته. قصر العام على بعض مسمياته، بأن يخرج من العام بعض أفراده فيبقى العام مدالا على بعض أفراده لا على جميع أفراده، فيسمى هذا التخصيص. هذا العمل الذي يقوم به المجتهد يسمى التخصيص. وبهذا يخرج المطلق، فإن المطلق تقييد المطلق عفوا تقييد المطلق هو قصر للمطلق لا للعام. فقوله تعالى: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، لولا كلمة مؤمنة لجاز كل رقبة كافرة كانت أو مؤمنة، فلما قال مؤمنة الآن وقع قصر لللفظ، لكنه قصر للفظ مطلق لا للفظ عام، لأن رقبة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في الإثبات تفيد الإطلاق، ومن ثم فأي قصر لهذه النكرة يسمى تقييدا ولا يسمى تخصيصا. ويخرج أيضا منه الإخراج من العدد، مثل لو قال المقر لزيد: علي 10 دراهم إلا 3، فإن هذا إخراج، لكن هل هو إخراج لبعض مسميات العام؟ لا، لأن 10 ونحوها كالـ100 والـ1000 هذه من قبيل الخاص، من قبيل الخاص لا من قبيل العام، لأن اللفظ لا يصدق على أحادها، فإن 3 لا تسمى 10، والـ7 هنا التي بقيت في ذمته في ذمة المقر لا تسمى 10، بخلاف كلمة الرجال مثلا، فإنه لو قال: قدم الرجال إلا زيدا، يسمى تخصيصا، لأنه بعد إخراج بعض أفراد العام وهو زيد في هذا المثال، البقية يصدق عليهم أنهم رجال، بخلاف المثال السابق، فإن 7 لا يصدق عليه 10 في قوله: له علي 10 إلا 3. وبقي من الألفاظ التي تشارك الخاص في المادة بقي الخصوص، والخصوص هو الدلالة نفسها. إذن الخاص هو اللفظ نفسه، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده، والخصوص نوع الدلالة. فنقول مثلا في المثال السابق: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نقول: زيد دل على زيد بن حارثة رضي الله عنه بطريق الخصوص، فهو نوع للدلالة. وبقي أيضا المخصوص، والمخصوص يطلق بالاشتراك على شيئين: يطلق على الأفراد المخرجة، تقول أفراد مخصوصة من العام، ويطلق على العام بعد التخصيص فيقال عام مخصوص. وحينئذ فكيف نعرف المقصود ما دام أن هناك اشتراكا عرفيا خاصا؟ نقول: السياق يحدد ذلك، السياق سياق الكلام يحدد ماذا يريده المتكلم، هل يريد الأفراد المخرجة أو يريد العام بعد أن دخله التخصيص. والسياق من أقوى القرائن لتحديد معاني المشترك أو إرادة الحقيقة أو غير ذلك من مقاصد المتكلمين. وبقي شيء لا أدري هل نبهنا عليه في اللقاء السابق أو لا، وهو الفرق بين العام والعموم. هل ذكرنا؟ ذكرنا؟ طيب. قال ولا يصح إلا فيما يصح توكيده بكل. هذا ضابط يسمى ضابط أصولي، يسمى ضابطا أصوليا، أخذه المصنف رحمه الله من ابن الحاجب في أصوله رحمه الله. فعلى هذا يدخل التخصيص، يدخل اللفظ العام، مثل نجح الطلاب إلا عمرا. لماذا؟ لأنه يصح أن تكون نجح الطلاب كلهم، فما دام أنه جاز توكيد اللفظ العام، يعني اللفظ هذا الذي دخله التخصيص، ما دام أنه يجوز توكيده بكل إذن يجوز دخول التخصيص عليه. ويدخل فيه نحو العشرة والمئة، فتقول له علي 10 دراهم إلا 2. لما صح؟ لأنه يصح أن تقول له علي 10 الدراهم كلها. ويدخل التخصيص أيضا ما له أجزاء، فتقول أكلت الرغيف إلا ربعه. لما؟ لأنه يجوز أن تقول أكلت الرغيف كله، يعني هذا تطبيقات للضابط. لكن يشكل عليه ما لو قال ما رأيت أحدا إلا زيدا، فإن أحدا نكر في سياق النفي فيفيد العموم، وجاز دخول التخصيص عليه ما رأيت أحدا إلا زيدا. لكن هل يصح أن تقول ما رأيت أحدا كلهم؟ لا، ما يصح، ما يصح كل. فهذا الضابط يعني فيه نظر، يعني يصدق على أكثر الأمثلة لكن لا ليس على كل الأمثلة. قال وهو جائز إلا عند شذوذ، وهو أي التخصيص جائز وقوعه في كلام المتكلمين وفي نصوص الشرع إلا عند شذوذ من الناس، وهو مذهب لا يخرق الإجماع، لأنه حتى ما يعرف قائله من قال بهذا المذهب الذي أنكر التخصيص. فقد ظن قوم وما أظنهم إلا من المتكلمين أن التخصيص لا يجوز في نصوص الشرع لأنه يوهم البداء. والبداء في الاصطلاح معناه ظهور المصلحة بعد خفائها، يعني أن يظهر للإنسان المصلحة وقد كانت خفيت عليه، وهذا محال في حق الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. فقالوا هؤلاء شذوذ التخصيص في الأحكام يوهم البداء، أي أن المصلحة كانت خافية على الشارع ثم ظهرت له تعالى الله علوا كبيرا. وفي الخبر يوهم الكذب، لأن التخصيص إنكار بعد إقرار. رأيتم لو قال له علي 1000 لوجبت 1000، لكن لما قال إلا 10 لا تجب عليه 1000، أو قال إلا 100 مثلا، فهو إنكار بعد إقرار. فظن هؤلاء أن التخصيص لا يجوز من هاتين الجهتين، وهذا لا يستحق الوقوف عنده كثيرا، فإن نصوص الكتاب والسنة مشحونة بالألفاظ العامة التي دخلها التخصيص، حتى قيل إنه ما من عام في الأحكام إلا وخصص، يعني لكثرة ما وقع من التخصيص في نصوص الكتاب والسنة. وأما قولهم يوهم البداء فلا بداء، لأن الشارع الحكيم يأمر الناس في زمان بحكم ثم يكون الأصلح لهم في زمان آخر بعده حكم آخر، يعني يتغير الحكم بالتخصيص، كما جاز في النسخ، بل في التخصيص من باب أولى، لأن النسخ رفع للحكم بالكلية، وأما في التخصيص فيبقى الحكم الأصلي، إنما دخله تخصيص بإلغاء الحكم في بعض الأفراد، فهو من باب أولى. إذا جاز النسخ في الأحكام جاز التخصيص من باب أولى. وأما قولهم يوهم الكذب فلا يوهم هذا، لأن التخصيص بإلا مثلا يجب اتصاله بالمستثنى منه، فهو كلام واحد، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، فهو كلام واحد، والعرب تكلمت بالاستثناء في كلامها كثيرا. قال والمخصص حقيقة المتكلم، أي بقي أيضا من المصطلحات كلمة مخصص، ذكرنا من قبل الخاص والتخصيص والمخصوص والمخصص، والآن المخصص بالكسر اسم فاعل من الرباعي خصص. قال المخصص حقيقة المتكلم، يعني الذي تكلم بالدليل الخاص، هو المخصص. لماذا؟ لأنه هو المريد للتخصيص، فإن التخصيص نوع من البيان، بيان ماذا؟ بيان أن الفرد المخرج لم يكن مرادا باللفظ العام من حين نطق به، يعني من حين قال نجح الطلاب المتكلم ما يريد دخول زيد. ما الذي كشف عن هذه الإرادة؟ الذي كشف عن هذه الإرادة العبارة، كما قلنا من قبل إن العبارات أمارات الإرادات، فالذي كشف عن إرادته هو قوله إلا زيدا. إذن المريد التخصيص هو المتكلم، فهو إذن المخصص. قال واستعماله في الدليل مجاز، استعمال المخصص في الدليل الذي أخرج بعض أفراد العام يعتبر مجازا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن هذا دليل مخصص لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإطلاق المخصص على الحديث الشريف هذا يعتبر من قبيل المجاز، من باب إطلاق المسبب، يعني تسمية المسبب باسم سببه، كما تقول نزل السحاب وأنت تريد نزل المطر. تفضل يا زيد. قال رحمه الله والمخصصات 9: الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء، العقل وبه خص من لا يفهم من النصوص، الإجماع النص تقدم أو تأخر أو جهل لقوته وعنه تقديم المتأخر، ويخص الكتاب بالسنة وخرج قول بالمنع، ولبعض المتكلمين لا يخص الكتاب بالآحاد، وقيل يخصص المخصص منه، يخصص المخصص منه، وتوقف بعضهم. أحسنت. قال والمخصصات 9، بعد أن عرف العام، بعد أن عرف الخاص وذكر حكمه، ذكر أنواع المخصصات، فقال أولا الحس، الحس كالمشاهدة مثلا، وكل شيء يدرك بالحواس، فإنه مخصص للفظ العام، فإن قول الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء هذا عام، كلمة شيء من الألفاظ العامة، وقد علمنا بالحس أنها ما دمرت السماء والأرض والجبال وغير ذلك، فالحس مخصص. وقول الله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، كل شيء هذا عام، فهل أعطيت هذه الملكة كل شيء في الدنيا؟ لا. هل أعطيت ما عند سليمان عليه السلام؟ لا. فالحس أخرج بعض أفراد العام، بل أكثر أفراد العام. قال العقل هذا المخصص الثاني، وبه خص من لا يفهم من النصوص، يعني وبه خص من النصوص من لا يفهم، هذا معنى العبارة، وبه خص من النصوص، من الذي خص؟ من لا يفهم. إذن العقل مخصص من المخصصات، الله خالق كل شيء، وقد عرفنا بالعقل قبل النقل أن ذاته العلية سبحانه وتعالى غير داخلة في هذا العموم، فإنه تعالى ما خلق نفسه، هو الخالق سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، لأن الشيء لا يخلق نفسه بالعقل، يعني الشيء لا يوجد نفسه. وبه خص من لا يفهم من النصوص، يعني النصوص الشرعية التي فيها تكاليف خرج منها من لا يفهم الخطاب، والذي أخرجه هو العقل. وقاتلوا المشركين كافة، فالطفل الصغير هل يدخل أو المجنون؟ لا يدخل بدليل العقل، لأن من لا يفهم لا يقال له افهم، أليس كذلك؟ بالعقل كل إنسان يعرف هذا، فخرج من لا يستطيع فهم الخطاب كالمجنون والصبي من التكاليف الشرعية كالجهاد والصلاة وغير ذلك من التكاليف الشرعية. قال الإجماع، نعم الإجماع من المخصصات العام، والعلماء يقولون الذي يخصص العام هو سند الإجماع، مستند المجمعين، لأن أهل الإجماع لا يخصصون، لا يملكون أن يغيروا من أحكام الله شيئا ثابتا، لكن الدليل الذي استند إليه المجمعون هو المخصص في الحقيقة. فقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويخرج من هذا الولد الكافر والولد الرقيق والولد القاتل لأبيه، فإنهم لا يرثون، مع أنهم من حيث اللفظ، من حيث اللغة، من حيث الوضع داخلون في الأولاد، فإنه ولد حتى بعد القتل وبعد الرق وبعد، أليس يسمى ولدا لأبيه؟ هو ولد له، لكنه يخرج من العموم فلا يرث بالإجماع. ومثل نهى عن بيع الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وخرج منه بالإجماع الغرر اليسير، الغرر اليسير المحتمل، فإنه يصح معه العقد، مع أن الغرر موجود فيه، ومع ذلك جاز بالإجماع. الغرر اليسير يعني مثل أن يبيع الدار وما يعرف أساسها، كما يحصل من قديم وإلى اليوم، يشتري الدار ولا يعرف أساسها الذي في الأرض الذي خفي عن الأنظار، فمثل هذا غرر محتمل. قال النص تقدم أو تأخر أو جهل، هذا هو المخصص الرابع، النص الشرعي يعني الآية أو الحديث، يخصص اللفظ النص الخاص يخصص اللفظ العام النص العام، سواء تقدم أو تأخر أو جهل، يعني سواء كان نزول الخاص أو وروده بعد العام أو كان نزول الخاص أو وروده قبل العام أو جهل التاريخ فلا ندري العام متقدم أو الخاص الذي تقدم، ما نعرف التاريخ، تاريخ النصين. بمعنى في جميع الأحوال الخاص يقضي على العام، أي يخرج منه بعض الأفراد، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء أن الخاص يقدم على العام مطلقا، عرفنا التاريخ أو لم نعرفه. وعلله المصنف بكلمة واحدة فقال: لقوته، لام التعليل، يعني لأن قدمنا الخاص على العام لأن دلالة العام على أفراده ظنية، تناول العام لأفراده هو من قبيل الظن، هو ظاهر ليس قطعيا، وتناول الخاص لما تحته قطعي، وحينئذ إذا تعارض الظني والقطعي يقدم القطعي لأنه أقوى، فالخاص إذن يقدم على العام. وأيضاً أن فيه جمعاً بين الدليلين، يعني أيضاً من التعليلات القوية لمذهب الجمهور أن فيه جمعاً بين الدليلين، فمهما أمكن المجتهد الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما فلا شك أنه أولى من أن يهمل أحدهما، لأن الأصل في النصوص الإحكام، العمل بها، الأصل فيها الإعمال لا الإهمال. قال: وعنه، والكلمة هذه تتكرر معنا يعني كثيرا في هذا الكتاب وغيره، وعنه يعني عن الإمام أحمد، عنه رواية أخرى إلا أنها رواية مرجوحة، وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية وبعض المالكية ومذهب المعتزلة. تقديم المتأخر، إذن المذهب الثاني وهو رواية عن أحمد، رواية كما قلنا مرجوحة، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية، هو أنه يقدم المتأخر من النصين العام والخاص. فإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بمقداره، نقول نسخ ما نقول خصص، هذه عبارة الحنفية. وإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص بالكلية. وضح المذهب الثاني ولا نعيده؟ نعيد. المذهب الثاني مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، هو تقديم المتأخر من النصين العام والخاص. فإن كان المتأخر في النزول أو الورود هو الخاص نسخ من العام بقدره، نقول نسخ، والجمهور يعبرون بخصص. وأما إن كان المتأخر هو العام فإنه ينسخ الخاص بالكلية. مثال تأخر الخاص قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإن هذا عام في كل امرأة، من يقذف كل امرأة محصنة هذا عام. ثم جاء بعده: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلى آخر الآيات، آيات اللعان. فيخرج من عموم القاذفين من قذف امرأته، فلا يجلد 80 جلدة، إنما يلاعن ويدرى عن نفسه الحد 80 جلدة، تقديما للخاص على على العام. والدليل على تأخر الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين رمى امرأته بالزنا والعياذ بالله، قال: البينة أو حد في ظهرك. فمعناها أن الحد قد نزل من قبل، آية حد القذف 80. ومثال تأخر العام فينسخ الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكلمة البول عامة تعم كل بول لآدميين أو حيوان، لفظ عام. وهذا الحديث يقول الحنفية إنه متأخر عن حديث العرانيين، القوم الذين جاءوا من عرينة وأسلموا واشتووا المدينة، تغيرت عليهم الجو من البادية إلى الحاضرة فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من أبوالها للصحة ليصحوا، ومن ألبانها ليطعموا وتقوى أبدانهم. فلما فعلوا ذلك وصحوا، بدل أن يشكروا نعمة الله عليهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم، والقصة معروفة، قتلهم وجعلهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى يعني وضعهم في الحرة، وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا يستسقون فلا يسقون. الشاهد أين؟ أن يشربوا من أبوالها، أبوال الإبل، فدل على أن بول الإبل طاهر. هذا خاص، أنه خاص ببول الإبل وهو واحد من الأبوال، والعام تنزه من البول. فقال الحنفية إن المتأخر هو العام، تنزه من البول، ومن ثم ينسخ الخاص الذي هو طهارة بول الإبل، لأن العام المتأخر كما قلنا ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية. طيب، من أين عرفوا أنه متأخر؟ قالوا: هذا متأخر حكما، لأن الحنفية يقسمون النسخ إلى حقيقي وحكمي. فالحقيقي حين يعرف التاريخ، إذا عرفنا التاريخ أن هذا نزل بعد هذا أو هذا الحديث ورد بعد هذا، وأما الحكمي فهو أن يتعارض حاضر ومبيح، ويجهل التاريخ، يجهل تاريخ النصين، فيحكم بأن الحاضر متأخر. يحكم يعني نقول أن الحاضر أي الدليل المحرم يكون متأخرا حكما لا حقيقة. طيب، لما حكما؟ قالوا: لأننا إذا جعلنا المبيح هو المتقدم فإن المبيح يوافق البراءة الأصلية، ثم يأتي المحرم بعده فينسخه، فيقع النسخ مرة واحدة. ولو قدرنا أن النص الحاضر هو المتقدم لنسخ النص الحاضر البراءة الأصلية، الإباحة الأصلية، ثم يأتي المبيح فينسخ الحاضر، فيقع النسخ مرتين، والنسخ خلاف الأصل كما قلنا في أول اللقاء. الأصل في النصوص الإعمال لا الإهمال، فالنسخ خلاف الأصل، فما يفيد تقليله أولى مما يفيد تكثيره. واستدلوا يعني أصحاب المذهب الثاني، استدلوا على أن المتأخر من النصين يقدم على المتقدم بما روي عن ابن عباس، ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر صحيح عن ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، وقوله أمر يعني ليس معناه الأمر المصطلح عليه، بل مراد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويخص الكتاب بالسنة، يعني يجوز أن يكون العام من الكتاب العزيز والخاص من السنة المشرفة، فتخصص سنة الكتاب. نعم، هذا جائز. مثاله قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومن ثم فأولاده صلى الله عليه وسلم لا يرثونهم. فهذا تخصيص للكتاب بالسنة، لأن التخصيص ليس مثل النسخ. النسخ شرط فيه أكثر العلماء أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، ولم يخالف إلا قلة قليلة من الأصوليين. أما المخصص والمخصص الذي هو العام فلا يشترط التساوي في القوة، فيجوز للظن أن يخصص القطع، يعني من حيث الثبوت، يعني خبر الآحاد مثلا أو القياس، يجوز أن يخصص الآية الكريمة أو الحديث المتواتر. والسبب في هذا قالوا أن النسخ إلغاء بالكلية، فلابد أن يكون الملغي يلغي شيئا من الشرع، لابد أن يكون في قوة الملغى. وأما التخصيص فهو بيان، بيان كما قلنا، يعني بيّن الخاص أن المتكلم بالعام ما أراد هذا الخاص من أول الأمر. والبيان يجوز بكل شيء، يجوز أن تبين الشيء القطعي بالظن لا إشكال، لأنه مجرد بيان لا إلغاء. هكذا قيل. قال: وخرج قول بالمنع. وخرج، التخريج سبق أن ذكرنا معناه، يعني نقل حكم مسألة، حكم الإمام، إمام المذهب في مسألة إلى مسألة أخرى لم يقض فيها، لم يحكم فيها لأنها تشبهها. وهذا يقع في الفقه وفي الأصول، ومثاله هذا. والمذاهب كلها تستخرج الأصول من الفروع، وليس الحنفية فقط، كما سترون في هذا المثال. الحنابلة خرجوا من فقه أحمد ماذا؟ أصولا. وهذا كثير، والعدة، كتاب العدة لأبي يعلى، من خير الشواهد على هذا، على استخراج الأصول من الفروع. خرج أبو الخطاب وابن شهاب العكبري وابن حامد، جماعة من الحنابلة، خرجوا قولا عن أحمد بأنه لا يجوز أن تخصص السنة الكتاب. لماذا؟ قالوا: لأن أحمد رحمه الله لم يخصص عموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة هنا لفظ عام، يعني حرم عليكم كل شيء في الميتة، كل شيء في الميتة، لحمها وعظامها وجلدها إلى آخره. لم يخصصها بالأحاديث التي فيها أن الجلد، جلد الميتة، يطهر بالدباغ. ولهذا لم يقل أحمد بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، وهذا مذهب الحنابلة كما لا يخفاكم. يعني لما لم يخصص أحمد بالأحاديث مع ثبوتها عنده، عموم حرمت عليكم الميتة بالأحاديث التي تفيد أن دباغ الأديم طهارته، دل على أنه ما يخصص الكتاب بالسنة. هكذا قيل، وليس هذا صوابا والله أعلم، بل الصواب ما اختاره أكثر الأصحاب، أكثر الحنابلة، أن مذهب أحمد رحمه الله جواز تخصيص الكتاب بالسنة، وهو القول الذي بدأ به المؤلف، هذا هو الصحيح. وإنما ترك أحمد الأحاديث التي فيها أن دباغ الأديم طهارته تركه لما هو أرجح منه، وهو حديث عبد الله ابن عكيم الجهني رضي الله عنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفيه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين، هكذا في سياق الحديث، فيدل على أن حديث عبد الله بن عكيم متأخر، حصل قبل وفاة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بفترة يسيرة، فقدمه على الأحاديث المفيدة طهارة جلد الميتة بالدبغ. ومع هذا فهذا القول الذي خرج اختاره بعض الحنابلة، قليل من الحنابلة، وأما الأكثرون فما ذكرناه من جواز تخصيص الكتاب بالسنة. قال: ولبعض المتكلمين، هذا شروع في المذهب إيش؟ الثالث، مر معنا مذهبان الآن، الجواز مطلقا، المنع مطلقا، القول الثالث التفصيل، وهو قول لبعض المتكلمين. بعض المعتزلة ووافقهم بعض الفقهاء ذهبوا إلى القول بأنه لا يخص الكتاب العزيز بأخبار الآحاد، وإنما يخصص بالأخبار المتواترة، فجعلوا التخصيص كالنسخ، فشرطوا قوة المخصص، مساواته للمخصص. قال: وقيل، هذا المذهب الرابع، وقيل يخصص المخصص منه، هكذا ضبطها، وقيل يخصص الآحادي العام المخصص، هذا تقدير الكلام، وقيل يخصص المخصص المخصص، والفاعل محذوف، يعني وقيل يخصص الآحادي، الحديث الآحادي العام المخصوص للعام المحفوظ، هذا معنى المذهب الرابع. أعيد، نعم، العبارة هكذا، وقيل يخصص المخصص منه، والفاعل محذوف، تقديره الآحادي، يعني يخصص الآحادي العام المخصص، ولا يخصص العام المحفوظ. فالمذهب الرابع تفصيل لكن من جهة أخرى، غير الجهة التي سبقت في المذهب الثالث، يعني ينظر إلى العام لا إلى الخاص. المذهب الثالث نظر إلى الخاص وفرق بين المتواتر والآحادي، أما المذهب الرابع نظر إلى العام، فإن كان عاما محفوظا لم يصح للخبر لم يجوز تخصيصه بالخبر الآحادي، وإن كان عاما مخصوصا جاز تخصيصه بالخبر الآحادي، وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية. والسبب الذي لأجله خالف الحنفية هم نظرتهم إلى دلالة العام، فإن دلالة العام عند الجمهور دلالة ظنية، تناول العام لأفراده إنما هو على سبيل الظهور، ولذا جاز أن يخصص بالآحادي، فالظاهر خصص الظاهر عند الجمهور ولا إشكال. أما الحنفية فيرون أن دلالة العام على أفراده قطعية، يتناول أفراده قطعا لا ظن، والتخصيص نسخ عند الحنفية، التخصيص إذا انفصل المخصص عن المخصص، يعني كان العام في نص والخاص في نص آخر، فإن الحنفية يسمونه نسخا كما مر معنا، وحينئذ تطبق عليه قاعدة النسخ، وهو أن الظني لا ينسخ القطعي. طيب، وبعد ذلك العام المخصوص، قالوا العام إذا دخله التخصيص انقلبت دلالة العام على أفراده من القطعية إلى الظنية، لأنه بعد التخصيص صار يحتمل المخصصات، والمحتمل ظاهر لا قطعي، وحينئذ يقبل كل مخصص، كل مخصص كأخبار الأحاد والقياس، يعني هكذا قالوا، هذا مذهبهم يعني. نعم. قال: وتوقف بعضهم، نعم، توقف بعض المالكية وهو المذهب الخامس، واختلفوا في تفسير التوقف، فبعضهم قال التوقف معناه لا أدري، وبعضهم قال التوقف ليس معناه لا أدري، وإنما المقصود أنهما أي الخاص والعام يتعارضان في القدر الذي ينفيه أحد الدليلين ويثبته الدليل الآخر، يعني القدر الذي ينبغي أن يخرج بالتخصيص، فدليل يثبته ودليل ينفيه، فيتعارضان في هذا القدر فقط، والحقيقة أن هذا الثاني لا يخرج عن التفسير الأول، لأن صاحبه يقول لا أدري، يعني حتى المتوقف في هذا القدر الذي اختلف فيه العام والخاص أيضا صاحبه يقول لا أدري، أقدم الخاص فأخصص العام، أو أقدم العام فألغي العمل بالخاص، فالثاني في ظني أنه في معنى الأول. نعم شيخ. تخصيص بالأحاد كما ذكرنا في حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حديث أحادي. أي من أمثلة، لا يحضرني المثال الآن، عام دخله التخصيص ثم خصص بأحادي عند الحنفية، لا أذكر المثال، جزاك الله خير. قال: المفهوم، هذا قرأناه يا شيخ، ما قرأناه، تفضل يا شيخ. نعم. يخصص المخصص منه، أي من ذلك العام، من العام. قال رحمه الله: المفهوم فعله عليه السلام، وتقريره قول الصحابي، قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، خلافا لابن شاقلة، وقيل يخص بالجلي فقط وهو قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي وهو غضبان، والخفي قياس الشبه، وقيل يخص بالقياس المخصوص فقط. أحسنت. قال: المفهوم، هذا المخصص الخامس من مخصصات العام، وهو المفهوم، يعني بنوعيه، المفهوم الموافق والمفهوم المخالف. فمثال المفهوم الموافق، مثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني يعني مماطلة الشخص الغني بدين غيره، يماطله ما يعطيه حقه، ظلم أي حرام، يترتب على ماذا؟ يترتب عليه ماذا؟ يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني إيش؟ يعني يشكوه عند القاضي، فلان لا يخاف الله، ظلمني، أخذ مالي، ماطل بي، ما يكون غيبة، يجوز هذا. فهذا عام في كل مماطل، أنه يحل عرضه، ثم يخرج منه الوالدان المماطلان بدين ولدهما، الأب والأم إذا ماطل ابنهما وهما غنيان، فهل يحل عرضهما وعقوبتهما؟ لا. من أين خرجنا الوالدين؟ من مفهوم الموافقة، في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن منطوق الآية تحريم التأفيف، ولو قال ظلماني وفعل بي كذا وكذا فهو محرم من باب أولى، لأنه أشد إيذاء للوالدين من كلمة أف، وحينئذ يخرج الوالدان من عموم مطل الغني ظلم. ومثال مفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، فإن هذا عام في كل ماء، قليلا كان أو كثيرا. ثم يخرج منه ما دون القلتين إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس. ومن أين أخرجنا من هذا العموم ما دون القلتين؟ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتنجس بملاقاة النجاسة. إذن الماء اليسير كالقلة مثلا إذا لاقت الماء الذي في قلة ناقة نجاسة فإنه ينجس. ونخرجه من عموم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: فعله صلى الله عليه وسلم، هذا المخصص السادس، ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من فعل، سواء كان هذا الفعل عملا بالجوارح أو كان تركا، لأن الترك فعل، الترك نفسه فعل. ولهذا يحتج الأصوليون بطروق النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بها على الأحكام. مثال الفعل، التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى في شأن الحيض، الزوجات الحيض: ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن. تقربوهن فعل، والسياق سياق نهي الذي هو شبه النفي، والفعل في تأويل نكرة كما يقول الأصوليون والنحاة بأجمعهم، فيفيد العموم، يعني المنع من كل قربان للحائض. ثم قد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض فأتزر فيباشرني، أو كما قالت رضي الله عنها. فيخرج من العموم مباشرة الحائض فيما هو من بدنها العلوي الأعلى من بدنها، أو فيما دون الفرج على أقوال. يعني التخصيص العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ترك، وقلنا إن الترك فعل، تخصيص عموم قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإنه عام في كل زان وزانية. خرج منه الزاني المحصن، فإن الزاني المحصن لا يوجد 100 جلدة. طيب، ولما أخرجناه مع أن اللفظ من حيث الوضع يتناوله، فإن المحصن أيضا الزاني المحصن يسمى زانيا وكذلك الزانية، فأخرجناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعزا ولم يجلده، حين أقر ماعز رضي الله عنه بالزنا وكان محصنا لم يجلده 100 جلدة، وإنما أمر برجمه وترك جلده. وحين رجم الغامدية رضي الله عنها أمر برجمها ولم يجلدها 100 جلدة، فدل على أن المحصن لا يوجد 100، يعني لا يجتمع عليه جلد ورجم. ويخرج من عموم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال حاء، أو عفوا قبله زاي: وتقريره. نعم، ينبني على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهو كذلك حجة، فإن السنة فعل وقول وتقرير، ينبني على الحجية جواز تخصيص العام به، فإن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على جوازه. فيخص به العام. مثاله قوله تعالى، عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في كل شيء سقته السماء، في كل زرع سقته السماء، هذا عام. ثم خرج منه الخضروات والفواكه، أهل الخضروات كانوا يعني كان بعض الصحابة يزرع الخضروات ولا يخرجون الزكاة ولو سقتها السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فدل على أن الخضروات تخرج من عموم فيما سقت السماء، فلا يجب فيها عشر ولا غير عشر، ما يجب فيها الزكاة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، أي الدبر، فمن نام فليتوضأ. من هذه تفيد العموم، يعني كل نائم كل نوم ينقض الوضوء. ثم خرج من عمومه من نام جالسا، يعني توضأ وجلس في المسجد جالسا مثلا ثم نام وصار يخفق برأسه، فلا يجب عليه أن يتوضأ، مع أنه يصدق عليه أنه نام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم ينامون جالسين حتى تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط، فإذا أقام المؤذن قاموا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، فدل على خروجهم، خروج النائم القاعد من عموم الحديث بالتقرير، بدليل التقرير. قال: قول الصحابي، المراد بقول الصحابي مذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا، فينبني على أن قول الصحابي حجة، ينبني عليه جواز تخصيص العام به، ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. صدقة يعني زكاة، وفرسه مضاف للمعرفة يفيد العموم، يعني في كل أفراسه في كل خيله. ثم قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيل التي لغير الجهاد تجب فيها الصدقة أي الزكاة، وأما التي للجهاد فلا تجب فيها. وروي عن عثمان رضي الله عنه أن غير السائمة ليس فيها صدقة، وأما أن السائمة ليس فيها، أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وأما السائمة التي ترعى المباح من الخيل ففيها الصدقة، فيخص العام بعموم مذهب الصحابيين الجليلين. قال: قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر. هذا المذهب الأول في المسألة، وهو أن العام من الكتاب والسنة يجوز تخصيصه بالقياس الخاص، قطعيا كان أو ظنيا، يعني سواء كان القياس قطعيا أو ظنيا، لأن كل منهما حجة شرعية، وإذا كان حجة فوجب اعتباره في إثبات الأحكام وفي تخصيص العام. قال: قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر، وهذا مذهب أكثر العلماء، جماهير العلماء، أنه يخصص العام بالقياس الصحيح قطعيا كان أو ظنيا. ثم قال: خلافا لابن شاق، لا اضبطوها بالشكل، ابن شاق لا، القاف يعني عليها سكون واللام مخففة، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاق لا البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 369 هجرية، وهو تلميذ أبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، هذا من تلاميذه ومن أئمة أهل السنة والجماعة، له مناظرات مع الكلابية. قال: خلافا لابن شاق لا، يعني أن المذهب الثاني لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا، فالقول الأول أطلق والثاني أطلق. نعم، أي نعم، القاف ساكنة واللام مخففة، ابن شاق لا. نعم. إذن المذهب الأول أطلق، والثاني أطلق أيضا. الأول أطلق الجواز والثاني أطلق المنع. المذهب الثالث وقيل يخص بالجلي فقط، ذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى التفصيل. فننظر إلى المخصص الذي هو القياس، إن كان قياسا جليا جاز تخصيص العام به، وإن كان خفيا لم يجز تخصيص العام به. لكن بعد ذلك اختلفوا في تفسير القياس الجلي، يعني بعد أن قالوا هذا القول فما هو القياس الجلي وما هو الخفي؟ فقال وهو قياس العلة، يعني أن القياس الجلي هو القياس الذي يكون فيه الجامع علة لا مجرد شبه أو دليل علة، وإنما هو عين العلة، الوصف الظاهر المنضبط المؤثر. وقيل ما يظهر فيه المعنى، هذا خلاف تفسير القياس الجلي، لا زال الكلام فيه. يعني وقال قائلون إن القياس الجلي ما ظهرت فيه العلة وتبادرت إلى الأذهان من غير بحث وتأمل. مثل ماذا؟ مثل ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن من يسمع هذا الحديث يتبادر إلى ذهنه مباشرة أن القاضي الغضبان ما منع من القضاء إلا لتشويش الفكر، يعني الغضب يغير العقل، فربما يتسرع في إصدار الحكم فيقع الظلم. فالعلة هذه هل تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين أو تتبادر إلى الأذهان مباشرة؟ يعني تتبادر إلى الأذهان، يعني يفهمها الجميع. والخفي قياس الشبه، وهو الجمع فقط بين الفرع والأصل بمجرد التشابه، إما في الصورة والخلقة وإما في بعض الأحكام الشرعية، مثل ما قياس العبد على البهيمة من جهة أن كل منهما يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف ويضمن بالقيمة، فهذا قياس مجرد شبه بين الفرع والأصل في بعض الأحكام، وهو يخالفه في أحكام أخرى. فلا شك أن قياس الشبه وقياس الدلالة أضعف من قياس العلة. قال نعم نعم كيف شيء؟ لا يرجع إلى التفسير فقط، يعني المذهب الثالث ما هو؟ التفصيل. فإن كان القياس جليا جاز تخصيص العام به، وإن كان خفيا لم يجوز تخصيص العام به. فيقال لهم وما الفرق بين الجلي والخفي، ما معناهما؟ فيقال الجلي هو الذي تبادرت علته إلى الأذهان مباشرة أو كان قياس علة على خلاف، وأما الخفي فهو قياس الشبه، يعني فقط تفسير قياس الشبه. قياس الشبه نعم. قال وقيل هو المذهب الرابع، وهو مذهب الحنفية على الصحيح والله أعلم، يخص بالقياس المخصوص فقط. يعني المذهب الرابع فصل أيضا لكن تفصيلا غير تفصيل المذهب الثالث. فالمذهب الثالث نظر إلى المخصص، والمذهب الرابع نظر إلى المخصص العام، فقال ننظر في العام، إن كان عاما محفوظا لم يقبل التخصيص بالقياس، لأن القياس ظني، هو في الجملة قياس دليل ظني، فلا يخصص، يعني لا ينسخ القطعي بالظني. وأما العام الذي دخله التخصيص فإنه يصير في دلالته على بقية أفراده ظنيا فيقبل التخصيص بالقياس. من أمثلة التخصيص بالقياس إخراج بعض الفقهاء الكلب المأذون به من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله إذا ولغ الكلب هذا عام، فأخرج منه بعض الفقهاء الكلب المأذون فيه مثل كلب الحراسة والماشية، فإنه إذا ولغ في الإناء لا يجب تطهيره سبعا بالقياس. أين القياس؟ قالوا نقيس الكلب المأذون فيه على الهرة، والهرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل طهارة الهرة بكثرة التطواف في البيت. والكلب المأذون فيه أليس فيه نفس العلة؟ فيه نفس العلة، يكثر التطواف في البيت، فيأخذ حكمها قياسا فيخرج من العام. ومن مناقشته تطول، هو مثال فقط يعني، جزاك الله خير. نعم، وإلا لا يصح من جهة أخرى يعني. أيضا مثال التخصيص بالقياس، تخصيص كثير من الفقهاء من جنى جناية بالقتل ثم لجأ بالقتل أو غيره، يعني قتل ثم لجأ إلى الحرم، فإنه يجب أخذه وقتله، ويخرج هذا من عموم قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، مع أن الآية عامة في كل داخل، فيخرج منه الداخل هذا الجاني بالقتل من هذا العموم بالقياس. القياس على من؟ قالوا القياس على الفواسق الخمس، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذا مثلها فاسق أيضا، فيقتل في الحل وفي الحرم، ومن ثم يخرج من عموم ومن دخله كان آمنا. طيب تفضل يزيد. قال رحمه الله: وإذا تعارض عمومان قدم أصحهما سندا، فإن استويا فما عضده دليل خارج، فإن فقد فالمتأخر ناسخ، فإن جهل وقف على مرجح، ويجوز فقده خلافا لقوم. ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح، فإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه طلب مرجح طلب مرجح من خارج. أحسنت. قال: وإذا تعارض عمومان قدم أصحهما سندا. كلمة أصح هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إن كان يريد المصنف بها حقيقتها التي تقتضي المشاركة بين الفاضل والمفضول في أصل المعنى، فهذا الكلام بعيد، لأن العلماء لا يرجحون الأصح على الصحيح. وإن كان لا يريد بأفعل ظاهرها فإنه صحيح. كيف لا يراد ظاهرها؟ يعني لا يراد أن هذا أصح من هذا، أن كليهما صحيح وهذا أفضل منه وأرجح، وإنما يراد أن أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، وحينئذ تكون أفعل على غير بابها. فمثل هذا كلام مقبول، وحينئذ يكون معنى الكلام: إذا تعارض عمومان قدم الصحيح منهما، فيكون أصح بمعنى الصحيح، والصحيح يقابله الضعيف، أما الأصح يقابله الصحيح. فإذا تعارض نصان وأحدهما صحيح والآخر ضعيف، فلا شك أنه يقدم الصحيح، لأننا حين نقول هذا صحيح وهذا ضعيف من حيث السند فإننا نعتقد في الأول ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد في الثاني عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن وجوده كعدمه، فلا تبنى عليه أحكام، ومن ثم لا يعارض الأحاديث الصحيحة. مثال ذلك ما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج، ويعارض هذا الحديث ما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر هو وأصحابه رضوان الله عليهم قبل أن يحجوا، ليس كذلك؟ الثاني صحيح لا شك فيه، والأول حديث ضعيف السند، ضعيف السند بل منكر، قال بعض العلماء منكر وقال بعضهم ضعيف، وحينئذ فلا توجد معارضة ويقدم الحديث الصحيح على الضعيف. قال فإن استويا، يعني في الصحة، يعني ينبغي التقدير هكذا، فإن استويا في الصحة، ولا نقول فإن استويا في القوة بعد الصحة، لأننا فسرنا أصح بالصحيح، وعلى هذا يكون معنى قوله فإن استوى يعني في الصحة، أي إن كان كل من العمومين المتعارضين صحيحا ثابتا فما عضده دليل خارج. يعني يطلب المرجح، فالدليل الخارجي قد يشهد لأحد الحديثين العامين المتعارضين أو النصين المتعارضين عموما، فيشهد له ويرجح كفته على الآخر. مثال ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا عام، ويعارضه حديث طلق ابن علي الحنفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر يعني بعد الوضوء فقال إن هو إلا بضعة منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عام لما قلناه من قبل، إن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق البقية بل في حق كل الأمة. إذن الحديث الأول يفيد نقض الوضوء بمس الذكر، والثاني ينفي وجوب الوضوء بعد مس الذكر، فيرجح الحديث الأول حديث بسرى رضي الله عنها، فيقال بنقض الوضوء بمس الذكر لوجود مرجح بل أكثر من مرجح خارجي، وهو أنه مغير للبراءة حديث بسرى، وأما حديث طلق فهو مبق على البراءة، والمغير راجح على المقرر لأن مع صاحبه زيادة علم، وأيضا يرجح من جهة أخرى وهو أنه أحوط. أيهما أحوط، أن يعيد الوضوء أو يبقى ويذهب ويصلي؟ الأحوط والأبرأ للذمة أن يتوضأ. نعم. قال فإن فقد، يعني فإن فقد المرجح، أي التمس المجتهد مرجحا خارجيا فلم يجد، قال فالمتأخر ناسخ، يعني فإن فقد المجتهد المرجح وعرف تاريخ النصين فإن المتأخر زمانا ناسخ للمتقدم في الزمان، مثل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فإن الآية خيرت المسلم بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم، ثم نسخه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإن العلماء قالوا إن هذه الآية الثانية متأخرة في نزولها عن الآية الأولى. قال فإن جهل، ما الذي جهل؟ التاريخ، أحسنتم، يعني فإن جهل التاريخ ومن ثم ما عرفنا الناسخ من المنسوخ وقف على مرجح، يعني توقف المجتهد إلى أن يجد المرجح، وكان ينبغي أن يقول أو الناسخ، ليس كذلك؟ يعني توقف المجتهد إلى أن يعثر على مرجح أو يعرف التاريخ فيحكم بالنسخ. ثم قال: ويجوز فقده خلافا لقوم، يعني يجوز أن يتعارض النصان ويفقد المرجح، ومن ثم يتوقف المجتهد، وهذا مذهب الأكثرين خلافا لقوم، يعني شذ قوم لا يعرفون وما أظنهم إلا من المتكلمين، فقالوا لا يجوز أن يتعارض النصان ويفقد المرجح، لأن هذا يورث الشبه فيؤدي إلى نفرة الناس من الدين، وهذا غير صحيح، لأن الذي ندعيه في هذه المسألة هو توقف آحاد المجتهدين لا جميع المجتهدين، فتفطنوا لهذا الفرق. يعني يجوز أن يتعارض النصان ويفقد المرجح ولا يعرف التاريخ ولا يمكن الجمع فيتوقف المجتهد، هذا صحيح، لكن في أحد المجتهدين كزيد وعمر وسعد، لا في كل المجتهدين. يعني الممنوع هو أن يتعارض النصان فيفقد جميع المجتهدين من أولهم إلى آخرهم، يفقدون كل ما ذكر، فلا يعرفون جمعا ولا مرجحا ولا ناسخا من منسوخ. هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، لأن فيه نسبة الجهل بشيء من دين الله إلى جميع المجتهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن يجتمعوا على شيء يثبتوه ويكون خطأ في دين الله، ولا يمكن أن يجتمعوا على الجهل بشيء من دين الله، لا يمكن هذا، واضح؟ قال: ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح، يعني يقول مصنف إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن يخص أعم العمومين بأخص العمومين وجب ذلك. وقد قلنا في أول الدرس إن كثيرا من أمثلة الأصوليين للخاص هي في الحقيقة من قبيل العام الذي هو خاص بالنسبة لما هو أعم منه، ومن ثم فلا ينكر مثل هذا الكلام، يعني هذا كلام صحيح، لأن من صور الجمع بين الدليلين تخصيص أحدهما بالآخر، فيخص العام بالخاص ويخص أعم العمومين بأخص العمومين، مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا عام، عام في كل قاذف، وخص بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره، إلى آخر الآية. الثاني أليس عاما؟ عام ولا لا؟ الآية الثانية عامة في كل الأزواج القاذفين لزوجاته، فهو عام لا يختص بزيد أو عمرو، لكنه خاص بالنسبة إلى الآية الأولى فتخص الأولى بالثانية. قال: أو حمله على تأويل صحيح، مثال ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، أو قال: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته متعارضا، فيحمل النهي في الحديث الأول عليه على الكراهة، كراهة التنزيه وليس على التحريم. وهل هذا التأويل صحيح؟ هو ماذا قال هنا؟ قال على تأويل صحيح، صحيح يعني يشهد له دليل، يشهد له شاهد من اللغة أو من الشرع، لا يكون كيفما اتفق. فقد يقول قائل هو قال يعني كسب الحجام خبيث، فالظاهر من الحديث أنه حرام، فلما أولته بالكراهة؟ فنقول جمعا بين الدليلين، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. طيب ولما قلت إن خبيث ممكن يكون معناها مكروه؟ فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البصل والثوم خبيثين، وهل يحرم أكلهما؟ لا يحرم. إذن يمكن الشيء المكروه أن يسمى خبيثا، فهذا معنى قولي تأويل صحيح، يعني دل له دليل، شهد له شاهد. قال فإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه طلب مرجح من خارج، يعني إذا وقع التعارض بين عامين إلا أنهما ليس عامين مطلقين، أعني أن أحدهما أعم من الآخر، وإنما هما عامان وجهيان، أي أن كل منهما عام من وجه خاص من وجه. فهنا هذه مثل هذا التعارض يحير المجتهدين، لأنهما تقابلا من الجهتين، هذا عام من وجه خاص من وجه والآخر مثله، فماذا يصنع المجتهد؟ قال طلب مرجح من خارج، هذا صحيح، يطلب المرجح من الخارج. مثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية خاصة في المتوفى عنها زوجها، أليس كذلك؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهو خاص في المرأة المتوفى عنها زوجها، وهو عام بالنسبة للحامل وغير الحامل، لأنه قد يتوفى عنها وهي حامل وقد يتوفى عنها وهي حائل. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص في الحامل لكنه عام في المتوفى عنها وغير المتوفى عنها، فتعارض النصان العامان الوجهيان. طيب صورة التعارض ما هي؟ يعني صورة التعارض بين النصين في ماذا؟ في امرأة، أحسنت، في امرأة حامل توفي عنها زوجها، كم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة أو وضع الحمل؟ النصان كل منهما يعني يدل على هذه الصورة، فيحتاج حينئذ إلى ترجيح. إذن هذه الصورة يتجاذبها النصان، فأيهما ترجح؟ فنقول نرجح الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيقال لما؟ وهي آية والتي قبلها آية، وصورة النزاع كلا النصين يدل عليها، فلما رجحت الثانية دون الأولى؟ فيقال لمرجح خارجي، وهو ما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، ووضعت الحمل بعد موته بليال، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح فأذن لها. فإذا يرجح النص الثاني ويكون عدة المتوفى عنها وضع الحمل. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.